إذا تبينت علامات النفاق في شخص معين، ماذا يجب علينا فعله وماذا يجب على ولي الأمر فعله تجاه هذا المنافق؟ تجب نصيحته توجيه يا خير، فإن تاب إلا رفع أمره والأمور إذا ثبت ذلك حتى الإنسان من أعمال النفاق وجب عليه أن يرفع إلى المسؤولين، ولا سيما إذا تعاون مع بعض إخوانه حتى يتأكد من الزين أو أكثر حتى تكون المسألة أثبت، لأن هذا خطير على الناس، فيجب التعاون والتفاتف حتى تعرف الحقيقة حتى يتميز الأمر، ثم يرفع على بصيرة إذا لم يهتدي ولم يقبل النصيحة.